حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. عمر بن الخطاب. لمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. سلة الإيمان و